بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بفناء الكعبة. وفناء الكعبة ما كان أمامها وعن جوانبها محتبياً، والاحتباء هو أن يقعد على أليتيه ويضم رجليه أو فخذيه إلى بطنه ويشدهما إما بيديه وإما بسيل ونحوه. والحديث الثاني حديث قيلة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس القرفصاء، والقرفصاء هي الاحتباء. قالت: رأيته متخشعا، يعني جالسا جلسة متخشع، فأرعدت من الفرق، يعني اضطربت وخافت من هذه الجلسة التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جلسة متخشع. فهذان الحديثان يدلان على فوائد، منها أولاً جواز الاحتباء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بفناء الكعبة محتبياً وهي القرفصاء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله عن الاحتباء: ما أخشعها من جلسة. ولكن يستثنى من ذلك، أعني من جواز الاحتباء، الاحتباء يوم الجمعة حال خطبة الإمام. فقد جاء في السنن من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. وهذا الحديث قد اختلف العلماء رحمهم الله في صحته، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: ليس بالقوي، أي إسناده ليس بالقوي. والاحتياط للإنسان يوم الجمعة أن لا يحتبي لأمرين: الأمر الأول أن الاحتباء قد يكون سبباً لجلب النوم، ومن ثم يفوته سماع الخطبة، ولا سيما إذا كان محتبياً بسير ونحوه. أما إذا وضع يديه فالأمر أهون، لأنه متى بدأ به النعاس فإن يده سوف تنفك ومن ثم يتنبه، بخلاف ما إذا شد ذلك بسير أو حبل ونحوه. وثانياً أنه ربما تنكشف عورته إذا تحرك، ولا سيما إذا لم يكن قد لبس السراويل، فالاحتياط ترك ذلك. وأما إذا كان الإنسان يأمن من النوم ويأمن من انكشاف العورة فلا حرج في ذلك. ولهذا سبق أن الإمام أحمد رحمه الله قال: ما أخشعها من جلسة، يعني أن هذه الجلسة هي جلسة المتخشع. أما الحديث الثالث حديث الشريد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقد قعد ووضع يده خلف ظهره واتكأ عليها، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ والمغضوب عليهم هم اليهود. فهذا الحديث يدل على النهي عن هذه الجلسة وهذه القعدة، وهي أن يجلس الإنسان وأن يضع يده اليسرى خلف ظهره ويتكئ عليها. أما لو وضع يده اليمنى أو وضع كلتا يديه فلا يدخل ذلك في النهي. فهذا الحديث يدل على النهي عن هذه الجلسة، وفيه أيضاً دليل على مشروعية إنكار المنكر وبيان السبب. فيجب على من أراد أن ينكر المنكر أن يبين السبب، وأن لا يقول لا تفعل كذا أو افعل كذا من غير بيان السبب. وفيه أيضاً دليل على النهي عن التشبه بغير المسلمين من اليهود وغيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتشبه بالكفار هو أن يفعل ما هو من خصائصهم، بحيث أن الإنسان لو رأى هذا العمل أو رأى هذا اللباس أو رأى هذا الفعل قال إن من فعله كافر. أما إذا فعل شيئا من مما يفعله الكفار لكنه شاع وانتشر بين المسلمين ولم يعد من خصائصهم ومن سماتهم فإنه لا حرج في ذلك. فضابط التشبه أن يفعل ما هو من خصائصهم، بحيث يكون هذا العمل أو هذا الفعل من خصائصهم، بحيث أن الإنسان إذا رأى من عمل هذا العمل أو فعل هذا الفعل قال إنه من اليهود أو إنه من النصارى ونحو ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.